تنسخ ما كنتم تعملون ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا وهو العزيز الحكيم.